ويدنيه ويلتزمه ويقول نعم أنت. رواه مسلم 2813. وما هم بضارين به من أحد، أي ليس المتعاملين بالسحر بقادرين على إلحاق شيء من الضرر بأحد من الناس إلا بإذن الله بمشيئته وإرادته. وقال الحسن البصري رحمه الله: لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه. رواه ابن أبي حاتم إسناد الحسن. ويتعلمون ما يضرهم في الدنيا والآخرة ولا ينفعهم، هذا بيان بأن السحر ضرر خالص لا منفعة فيه أبدا. هذا بيان بأن السحر ضرر خالص لا منفعة فيه أبدا، فهو أسوأ من الخمر والميسر. ولقد علموا، قال قتادة رحمه الله: قد علم ذلك أهل الكتاب في عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له عند الله يوم القيامة. رواه الطبري بسند حسن. لمن اشتراه، لا في نقص، ولقد علموا لمن اشتراه، من اختاره وأخذه ورغب في السحر رغبة المشتري في السلعة واستبدل بالسحر بدلا من الإيمان والوحي، ما له في الآخرة من خلاق، ليس له حظ ونصيب في الآخرة. وقال قتادة: ليس له في الآخرة جنة عند الله. وقال الحسن: ليس له دين. ولبئس ما شروا به أنفسهم. وهذا الكلام يحمل معنى القسم المؤكد، أي والله لبئس ما شروا به أنفسهم. ومعنى شروا هنا باعوا، لأنهم لما اشتروا السحر أعطوا مقابله خسارة أنفسهم فباعوها بهذا الكفر، فبئس البيع هو. لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون عاقبة أمرهم علما يقينيا لما تعلموا السحر ولا عملوا به. ألحق ابن كثير رحمه الله بتفسير الآية مباحث في السحر، هي ما ليس العلاقة مباشرة في التفسير بالحقيقة، لكن يعني فوائد ألحقها بالآية. اقرأ من قوله: وقد يستدل بقوله ولو أنهم آمنوا واتقوا من ذهب، أو يستدل بقوله ولو أنهم آمنوا واتقوا من ذهب إلى تكفير الساحر، كما هو رواية عن الإمام أحمد. طبعا هذا اللي هو إيش يعني المسائل التي تناولها أصلا، هل الساحر كافر أم لا، ثم ما هو حد الساحر، ما هو حد الساحر، ثم حقيقة السحر، ثم يعني حكم تعلمه وحكم إتيان الساحر والتعامل معه وأنواع السحر، وكذلك ذكر العلاقة بين السحر وما يشبهه من الأمراض أو الأدواء التي تكون في النفوس، وكذلك مثلا النميمة ونحوها التي لها أثر على النفوس. إن من البيان لسحرة مثلا البيان وأثره في النفوس. ثم ذكر رحمه الله أيضا حكم توبة الساحر، وهذه مسألة سبق السؤال عنها، هذا السؤال سبق وروده في بعض الدروس، وما ذكرنا فيه إلا قول واحد وهو التوبة. وبالحقيقة أن فيه أكثر، هناك من علماء من قال

قد رواه الترمذي وذكره الألباني في الضعيفة مرفوعا، وقال والصحيح موقوفا. طبعا مثل هذا لا يقول الصحابي برأيه، يعني أنه يفتي بقتل الساحر بدون ما يكون عنده أثارة من علم ودليل. فإذا وإن كان موقوفا لكن له حكم مرفوع، لأن هذه حدود قتل، هذه ما هي ليست مسألة سهلة. طبعا قتل الساحر لماذا؟ لأن شره عظيم، لأن شره عظيم جدا، ولذلك فإن قتله يريح المسلمين منه، يريح الناس من شره. وبعض يعني بعض كثير من الناس الآن مسحورين وليس لهم حل، يعني هم يحاولون في الرقية لكنهم قد لا يشفون فيبقون هكذا. ومن مكر السحراء أنهم يدفنون الأسحار في أماكن، يضعون الأسحار في أماكن ما تصل إليها الأيدي في العادة، مثل إلقاؤها في قاع البحر، إلقاؤها في قاع البحر. وبعض الغطاسين أو الغواصين في بعض السواحل يحتسبون في استخراجها وفكها، فيغوصون يغطسون ويجدونها في قاع البحر ويستخرجونها، يفكونها يتلفونها يحرقونها، وهذا فيه أجر عظيم، لأنه ربما يكون نتيجة ذلك زوال بلاء عن مسلم بقي فيه مدة عظيمة. وأحيانا يكون السحر مما يشرب، يشربه شربا يجعل له في الطعام، يجعل في البيت، يجعل في المتاع، يسحر بشعر أو أظافر أو ثياب أثر من آثاره. فالمهم أن السحر يعني هو قضية خطيرة جدا، وأثرها يعني كلام العلماء في تكفير الساحر وكلامه في قتله وكلامه في عدم قبول توبته ليس من شيء قليل، يعني بالنظر إلى شرورهم. ثم إذا فشى يعني في قوم أو في مجتمع اتخذوا سحارا، واحد يفك واحد يعقد واحد يفك، ويقع الناس يصبح الناس نهبا للسحرة، وهذا ينتقب وهذا يرد هكذا، هذا يسحر واحد وهذا يرد عليه السحر، وهذا إذا بالساحر يفك السحر، وهذا يقول ما حصلت ما وجدت أثر أو نتيجة إلا عند الساحر، فيصبح الناس بأيدي السحرة يتلعبون بهم. وإذا جئت إلى آثاره يعني مثلا نتيجته القتل أو المرض المستمر أو الطويل، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء أنه بقي في علة سحره 6 أشهر، وبعض الناس يبقى سنين، وبعض الناس إلى آخر عمره، وبعض الناس يموت بالسحر، وبعضهم يجن خلاص يفقد عقله، وبعضهم يؤخذ ماله، وبعضهم يصرف عن أهله وزوجته، بعضهم يكون منقادا لامرأة قد تكون بغيا لكنها سحرته لكي أو عشقته فسحرته لكي يكون تابعا لها. فالشاهد يعني أن أثر السحر في غاية السوء، ولذلك فإن مثل هذه يعني الحد هذا في القتل يعني مناسب جدا لضرر السحر الساحر، مناسب جدا إذا ثبت أنه يسحر يقتل. وكتب عمر اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. ثم يعني أثر هذه حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية معنا أم المؤمنين جندب رضي الله عنه الذي روى حديث حد الساحر ضربه بالسيف رحمك الله حد الساحر ضربه بالسيف وله موقف مع أحد الأمراء موقف جريء للغاية تذكر هذا الموقف جندب نعم وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى يعني شوف الفتنة عظم الفتنة بالساحر بالسحر يقطع رقبة واحد ويعيدها طبعا هل هو القطع حقيقة ولا يغير أعين الناس فيرون الرقبة قطعت وهي ما قطعت ويرونها عادت وهي أصلا مكانها لكن على أي حال أنه يفتن هذا فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى فكيف الضرر على عقائد الناس بسبب الساعة نعم ورآه رجل من صالح المهاجرين فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك جاء الصحابي مشتملا على سيفه يعني أخفاه وجاء الساحر يلعب على العادة أمام الأمير يلعب على العادة نعم فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه وتلا قوله تعالى إن كان صادقا فليحيي نفسه نهيهات وتلا قوله تعالى أفتأتون السحر وأنتم تبصرون فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه والله أعلم غضب يعني أنه كيف يقيم الحد عليه دون أن يرجع إليه ويستأذن في هذا لكن عذر الصحابي ما هو أنه ما سوى شيء أصلا بالعكس يعني أنه يلعب بين يديه وكأنه صار فيها تسلية فلما صارت كذا هكذا قتله قال فسجنه ثم أطلقه ورواية أخرى وقال أبو بكر الخلال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثني أبو إسحاق عن حارثة قال كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء جندب مشتملا على سيفه فقتله فجاء جندب مشتملا على سيفه فقتله فقال أراه كان ساحرا وحمل الشافعي رحمه الله قصة عمر وحفصة على سحر يكون شركا والله أعلم على أساس أنه يعني قضية القتل الآن هل يستحقها إذا كان غير كافر أو يقتل لكفره أو يقتل لكفره فيقول حمل الشافعي رحمه الله قصة عمر وحفص على سحر يكون شركا على أساس أن السحر الذي ليس بشرك لا يقتل وذهب بعض العلماء إلى قتله لكن حدا لا ردة وإذا كان شركا يقتل ردة وليس حدا طيب كيف يعني سحر شرك وسحر ما هو شرك السحر إذا كان في تعامل مع الشياطين هذا شرك لأنه لا يمكن أن يعاونوه إلا إذا أشرك سجد لهم أهان المصحف وقبل أيام قبضت الهيئة في الرياض على ساحر لما دخلوا بيته وجدوا في دورة المياه في المرحاض للبيت أوراق المصحف على الأرض مرمية مع النجاسات، فهم هكذا أصلا، هو أصلا يعني ما يسحر، الشياطين لا تعينه على السحر إلا إذا أشرك كفر. طيب في سحر ما يتصل صاحبه بالشياطين لكن يستخدم أخلاق أدوية، ما في أشياء يعني من الأخلاق من النباتات من الأعشاب من الأخلاق من الأدوية من الأشياء الكيماوية تؤثر يعني تسبب علل في النفوس، فحين يكون السحر من هذا الجنس جنس الأخلاق والأدوية، فهذا ما اتصل بالشياطين، إنسان مؤذي معتدي مضر بالآخرين، فيكون هذا السحر الأخلاقي. قالوا هذا يعني ما يكفر، لكن هذا أيضا يعني إذا ثبت أنه قتل يقتل، هذا أيضا يعني سحر الأخلاق والأدوية مؤثر ومضر، ومن رأى من العلماء أن هذا يقتل يقول يقتل حدا، يعني ما هو مسلم لكن نقتل كما نقتل مثلا الزاني المحصن قاطع الطريق، يعني أيضا إذا قتل يعني خلاص هذا يقتل ليس ردة ولكن حدا. ايوه يعني هذا يعني من الاماكن التي يضعون فيها السحر المقابر، ومن الذي سيخطر بباله ان السحر مدفون في قبر ميت، وهل سيجرؤ على نبش القبر ويقول هذه فيها حرمه ميت وكيف انبش القبر، وهذه المراه يقول انها كانت اذا ساحره اذا عملت السحر وضعته في فم ميت وخيطته كيف يهتدى إلى المكان، يعني فإذا الشاهد يعني أن الضرر عظيم، ولذلك قتله وجيه للغاية حد أو ردة. أيوة. حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر، قال وربما كفروا وربما كفروا من اعتقد وجوده، قال وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء. طبعا المعتزلة إنكار الغيبيات عندهم أصل من أصول دين المعتزلة إنكار الغيبيات، فممكن ينكر الملائكة وينكر الجن وينكر السحر وينكر أي شيء غيبي ما يراه، بس أناس يحكمون عقولهم ملموس مرئي مسموع مشموم له طعم، أما شيء ما يدرك الحواس ممكن وهذا الضلال العظيم. فالمعتزلة ينكرون وجود السحر أصلا، وربما كفروا من اعتقد وجوده مع أنه منصوص عليه بالقرآن، يعني غريب كيف يعلم أين عقولهم أين عقول هؤلاء القوم. هذه الآية كلها الآن فيها إثبات السحر وأن تعليمه تعلمه وأن تعلمه كفر والعمل بتعلمه العمل به كفر، ويعني أن أهل الكتاب اليهود فتنوا به وأخذوا به بالسحر، كيف يقال لا وجود له؟ أجل الآية دي عن إيش يعني؟ وسحرت فرعون وقوم صالح قالوا إنما أنت من المسحرين، معروف من أيام قوم صالح المسحرين يأتوك بكل ساحر عليم سحار، في قصة فرعون جاء السحرة وخير من سحرهم ومن شر النفاثات في العقد. قريش قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام لما غلبوا قالوا ساحر، ولما أراهم القمر شقين اقتربت ساعة وانشق القمر قالوا سحر أعيننا ساحر. حتى الكفار يعرفون السحر. نعم. وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حمارا والحمار إنسانا، إلا أنهم قالوا إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى وتلك الكلمات المعينة، فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلا، فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلا، خلافا للفلاسفة والمنجمين والصابئة. ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى بقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن الأخبار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، وأن السحر عمل عمل وأن السحر عمل فيه يعني أثر فيه. وبقصة تلك المرأة مع عائشة رضي الله عنها وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل وتعلمها السحر. قال وبما يذكر في هذا الباب من الحكايات الكثيرة. طيب، إذن ما هو الفرق بين أهل السنة والمعتزلة في السحر؟ أيوة، المعتزلة ينكرونه وأهل السنة لا ما في يؤولونه يثبتونه. طيب ما هو الفرق بين أهل السنة والفلاسفة والصابئة في السحر؟ الفلاسفة والمنجمين والصابئة يقرون يرون يعني يؤمنون بالسحر لكن ينسبون التأثير للنجوم والكواكب. يا أخي هذا النجم ممكن يأثر عليك، جاك سحر سحرت بالكوكب كذا بالنجم كذا، فيرون أن المؤثر هو الفلك والنجوم والكواكب. أما أهل السنة فيقولون السحر له تأثير حقيقي لكن ليس من جراء النجوم والكواكب، ما له علاقة بهذا. طيب أثر السحر قال استدلوا بقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني إذا أذن الله ضر السحر المسحور، وإذا ما أذن مهما عمل السحر ما يضر. ولذلك بعض الناس يقول عندنا خادمة أندلسية اكتشفنا معها شعر ودبابيس وخيطان وكذا وعقد وكلام وأوراق مكتوبة طلاسم، كيف نفخ رأس يعني الآن أسقط في يدي، يقول هل يعني هل نخاف الآن نسفرها تسوي لنا مشكلة، يعني من خوفهم وعدم توكلهم على الله خلاص يعتقدون أن السحر يعني أن كل سحر يضر. ما هو ضروري، كم من ساحر عمل سحرا وما ضر، كم من سحر يعني عقد ولم يؤثر، يعني كل واحد سوى سحر السحر سوف يؤثر، ما هو ضروري. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فإذا أذن ضر السحر وإذا ما أذن ما ضر، فمو كل شيء أنت تشوفه معقود ومكتوب وطلاسم يعني خلص الآن في مصيبة، لا ليس بالضبط. وكثير أصلا من الذين يرسلون إلى أندلسيا ويجيبون السحر من هناك وجاء في البريد وجيت في البريد، وأصلا بعض موظفي البريد أيضا يحتسبون في قضية استخراج السحر أو الرسائل هذه التي تحوي الأسحار لأنها تجلب أيضا من بالبريد من أندلسيا، من المغرب، من الهند، من كذا، من سحر، من عمان، يلا يأتون، يعني يرسل السحر بالبريد، يمكن بالدي اتش ال، البريد السريع والبطيء، هم يأتون به. فإذا ما كل سحر يعمل يؤثر، ما كل سحر يعمل يؤثر. وبعض الناس يذهبون للسحرة لكي يعملون سحرا لفلان ويدفعون مبالغ ما يؤثر، ما في فائدة. وبعضهم يدفعون آلاف لفك سعر وما ينفك، فيكون الساحر يعني هذا هو المستفيد، يأكل أموال الناس المغفلين. نعم. المسألة الخامسة في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور. اتفق المحققون على ذلك لأن العلم لذاته شريف، وأيضا لعموم قوله تعالى. طبعا هذا الكلام لازم يكون صحيح، بس لأنه هو ينقله، بس إن الرازي قال إنه يعني إنه العلم من جهة علم ما في شيء، لكن ما هو هذا، عليه انتقادات كبيرة. نعم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولأن السحر لو لم يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة، والعلم بكون المعجز معجزة واجب، وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب، فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا، وما يكون واجبا فكيف يكون حراما وقبيحا؟ طبعا هذا كلام غريب، كيف يعني؟ يعني لازم نتعلم السحر، وإذا ما تعلمناه يعني السحر لازم نتعلم، واجب نتعلم السحر، كيف واجب؟ هو من وجهة نظره يعني أنه حتى نعرف الفرق بين المعجزة والسحر لازم نتعلم السحر، على نفرق بين المعجزة مو ضروري، لازم تتعلم هذا حتى تفرق، ما يمكن تفرق بدون ما تعلم. المؤمن ما يفرق بين المعجزة والسحر إلا إذا تعلم، والمعجزة من الأنبياء والسحر من السحرة، فكيف ما نفرق؟ الفاعل أو الذي جرى على يديه هذا غير الذي جرى على يديه هذا تماما، والمعجزة أصلا من الأنبياء، والنبي عليه الصلاة والسلام مات، وين الالتباس الآن يعني؟ فإذا يعني ما الكلام هذا لا يقبل. نعم. هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة، وهذا الكلام فيه نظر من وجوه. أحدها قوله العلم بالسحر ليس بقبيح، إن عنا به ليس بقبيح عقلا فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا، وإن عنا أنه ليس بقبيح شرعا ففي هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحر. وفي الصحيح من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي السنن من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر. وقوله ولا محظور اتفق المحققون على ذلك، كيف لا يكون محظورا مع ما ذكرناه من الآية والحديث واتفاق المحققين؟ يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم، وأين نصوصهم؟ نصوصهم أحسن الله عليك. وأين نصوصهم على ذلك؟ ثم إدخاله علم السحر في عموم قوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فيه نظر، لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعي، ولما قلت إن هذا منه ثم ترقيه إلى وجوب. ترقيه في الكلام أدى يعني نعم. ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف بل فاسد، لأن أعظم من معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلا. ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجز ويفرقون بينه وبين غيره، ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه، والله أعلم. طيب، حديث من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد، طبعا حديث صحيح رواه أحمد وغيره، وجاء بلفظ أيضا من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا، ثلاثة، من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر وأنزل على محمد، لكن هذا عن عبد الله بن مسعود موقوفا. كذلك أيضا جاء من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر وما أنزل على محمد، ورجال ورجال الصحيح، وأيضا هو موقوف عن عبد الله بن مسعود. قال وهو عند مسلم مرفوعا بلفظ من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. إذا سأله وصدقه كفر، وإذا أتاه فقط إتيانه لا تقبل له صلاة 40 يوما، مجرد الإتيان لا تقبل له صلاة 40 يوما. ويدخل في معنى الإتيان، يدخل في معنى الإتيان فتح مواقع الإنترنت تبع السحرة وفتح برامج القنوات الفضائية تبع السحرة، لأن النتيجة واحدة. وأنت الذي يأتي الساحر، ليش يأتي الساحر؟ ليتعلم منه، أو العراف لكي يرى كيف يخبر بعلم الغيب ويسأل. فهذا الذي يفتح القناة الفضائية ويشاهد، إلا إذا كان يريد أن يرد على باطله ويكشف أمره. أما أن واحد يقول خلينا نشوف، حب استطلاع نتسلى، حرام. وقد يقع في قلبه من التصديق أو التأثر أو الإعجاب أو الشك، يعني يقول والله يعني هذا ها والله ها كيف فيقع في تشكك. ولذلك لا يجوز فتح مواقع هؤلاء ولا برامجهم إلا لمن أراد الرد عليهم وكشفهم وبيان باطلهم. نعم. إيش؟ نقل بريد إلكتروني في مقطع عن الساحر، إيش يعني لفضحه يعني، ولا لبيان كيف يسوي يعني إيش؟ هو الآن يعتمد، هل هذا الآن يعني الذي أرسل مقطع بالبريد الإلكتروني إذا كان يريد أن ينشر دعاية عن الساحر هذا فنفس النتيجة، دعاية. وإذا كان هذا باطل، مثل مثلا اللي صوروا بيت الساحر هذا وفيه أوراق المصحف على الأرض وفيه يعني أشياء باطلة واضحة لكشفه أو بيان الباطل الذي عنده، ويحذر الناس يقول ترى انتبهوا، أولا هؤلاء بيوتهم مظلمة والإنارة ضعيفة وصور نساء على الحيطان وخناجر وأسلحة وسيوف ودم على الجدران وفي الأرض دماء وعبارات لا تقرب لا تقترب ولا كذا، وهذا الحمام هذا وضعه والقرآن كذا. فهو يريد أن يبين لهم حتى يحذروا، وليس أنه ينقل لهم ما يعجبون به من أمره. فإذا واحد أتى بما يكشف أمرهم خلاص هذا مصلح. أما إذا أتى بها للإعجاب يقول شوف هذا الساحر كيف القدرة العظيمة هذه، طلع قلب من جسم، هذا إيش هذا يصير الناس يقول من هو هذا، من هو هذا. وكذلك كما يتناقلون أن هناك دجالا في الأردن يجري عمليات جراحية من غير فتح شيء في الجلد، يكون عندك مثلا زايدة، استأصل لك زايدة، عندك حصى في الكلية، طلع حصى، طلع الحصى في المثانة، في الحالب، في كذا، عندك إيش يجري عملية من غير فتح وشق ولا جرح ولا جلد ولا خياطة ولا. طيب، فالذين ينقلون أخبار هذا الناس ماذا يقولون؟ والله أحسن ما نروح الآن جراحة الآن خياطة، هذا أسهل، فيذهبون إليه، فتصير العملية عملية ترويج. قال حرام. نعم. ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية. الأول سحر الكلدانيين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة وهي السيارة، وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم وأنها تأتي بالخير والشر، وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل، بعث الله إليهم، وهم الذين بعث إليهم بعث إليهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم مبطلا لمقالتهم ورادا لمذهبهم. وقد استقصى في كتاب السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم المنسوب إليه فيما ذكره القاضي ابن خلكان وغيره. ويقال إنه تاب منه، وقيل إنه صنفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد، وهذا هو المظنون به، إلا أنه ذكر فيه طرائقهم في مخاطبة كل من هذه كل في مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة، وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه وما يتنسكون به. قال طيب، يعني هو الآن المشكلة، يعني أن يعني الرازي رحمه الله له كلام غير مرضي وله مؤلفات غير مرضية. فمثلا السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم، يعني هو ذكر ينقل يقول أن هؤلاء السحرة يفعلون كذا كذا كذا كذا كذا، يخاطبون النجوم والشمس والقمر ويقولون في خطابهم للشمس كذا كذا كذا، فهو يصرف ويروي ولا يبين حكم هذا، فيصير كأنه يعني كأن هذا صار كتاب تعليم. كيف يعني واحد يستعمل كواكب في السحر كأنه يعلم؟ ولذلك يعني بكثير قال يعني نحن نحسن الظن أنه هو ألفه ليروي الحال ويصف، وليس أنه يعتقد بهذا، ولو اعتقد كفر. نعم. قال: والنوع الثاني سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية. ثم استدل على أن الوهم له تأثير، لأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسر الموضوع على وجه الأرض، ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدودا على نهر أو نحوه. قال: وكما أجمعت الأطباء على نهي المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمر والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران، وما ذاك إلا لأن النفوس خلقت مطيعة للأوهام. شوف، يعني القضية أن يقول أن السحر النوع الأول من السحر سحر الكواكب. طبعا نحن عرفنا أن الكواكب ما لها تأثير ولا شيء في قضية يعني السحر، ما لا هي تسبب سحر ولا. طيب، النوع الثاني قال سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية، أنه ممكن يؤثر وتأثير نفسي على واحد فيوهمونه بأشياء، يؤثر تأثير نفسي على واحد يوهمه بأشياء. أنا أرى أن بعض ما يوجد في الـ NLP وما شابهها من المشي على الجمر وعلى المسامير وعلى الزجاج المكسر من غير ما يجرح أنه من هذا. اللي دخول دورات متقدمة في بعض هذه المستجدات التي طرأت على الساحة يعلمونهم فيها أشياء مثل المشي على الجمر وعلى المسامير وعلى الزجاج المكسور من غير ما يجرح. طب هذا نوع من الدجل والشعوذة أصلاً. هو الآن الرازي يعده نوع من السحر الآن، ولكن لما يقولوا إيش فيها العلوم هذه نقول فيها بلاوي أو بلايا وطامة، فبعضها حق وبعضها باطل. بعض من جنس علوم الإدارة يعني ملاحظات صحيحة، وبعضها من هذا النوع دجل وشعوذة لها علاقة بالسحر، لها علاقة بالدجل والشعوذة. فيقول أنه يعني هناك أن التأثيرات النفسية صحيحة، ينهى المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمر، يعني أنه وجد مثلا التجارب أن إذا واحد عنده رعاف ونظر إلى ألوان حمراء قانية ممكن يزداد رعافه نفسيا، تأثر نفسي. قال والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران، وهذا صحيح. الأطباء الآن لما تروح تسأل طبيب الأعصاب عن واحد مريض بالصرع، ولنقل الصرع الطبي الذي له يعني ليس صرع الجن، الصرع الذي هو عبارة عن يعني زيادة حجم زيادة النشاط الكهربي للمخ، إنه المخ الدماغ يصير فيه نشاط كهربائي زايد عندهم، يعني هم الخلايا، خلايا الدماغ لها شحنات كهربية، ونتيجة لنقص أشياء معينة أو زيادة مواد معينة في الدماغ تزيد النشاطات الكهربائية للدماغ أو تزيد يعني كهرباء الدماغ فينتج عنها صرع، أن يسقط يغشى عليه ونحو ذلك. صرع المعروف يصرع يسقط، وقد يعني قد تدور عيناه، قد مثلا يصاب ب أنواع من الرجفة والاضطراب، يصير يرجف يرجف يرجف مثلا، هذا يعني من أعراض الصرع. الشخص الذي عنده صرع أطباء الأعصاب يقولون له ممنوع تنظر إلى الأنوار المتوالية. فمثلا يقول له إذا أنت ماشي في الشارع في الليل ما تطالع في أنوار الشارع وراء بعض هذه وانت مسرع بالسيارة، ممنوع تلعب بالألعاب الإلكترونية، الألعاب الإلكترونية اللي فيها شاشة الكمبيوتر مثلا تتغير ألوانها بسرعة، تتقي الألوان من شيء إلى شيء. طيب تعاقب الألوان بالذات الأزرق والأحمر مثل الألوان التي على سيارات الشرطة، ليش حطوها أنوار أزرق وأحمر على دراسات يعني مو عبط اعتباطيا، إن تلفت النظر تلفت. التعاقب السريع للألوان على شاشة الكمبيوتر يؤثر على العين وبالتالي على الدماغ وينشط الباعث على حدوث الحالة الصرعية أو النوبة. فلذلك يقولون له ممنوع تشوف توالي الألوان وبالذات الأزرق والأحمر، وأنها إذا تابعت النظر إليها تجيك الحالة فدو يعني تسقط تجيك النوبة الصرعية. فتأثير الألوان أو بعض الروائح على الدماغ هذا يعني طبيا مثبت، عندهم إثباتات عليه طبيا. الآن يعني لو أخذنا مثال، الذين يسألون عن موضوع الدي جي، أو خلينا يعني ما يوجد في بعض حفلات والأعراس من تعاقب الكشافات الضوئية المبهرة والقوية. هذه الكشافات المبهرة الضوئية تعطيك ألوان، تعطي ألوان متنوعة، مثلا أصفر أحمر أزرق كذا، تعاقب الألوان يخلي الواحد يحس أن الناس العاديين يرقصون. تعاقب الألوان على القاعة، هذا الإيقاع يجعل الواحد يحس أن الماشي الشخص العادي الذي يمشي يرقص، وبالتالي هو يريد يعني الرغبة في الرقص تأتي. فيمكن أن يكون لها يعني تأثير، فيصبح من بالقاعة مثل المجانين. ليش أصلا هذه يعني الحفلات أو الأشياء يسموها الموسيقى الصاخبة تكون مرافقة بهذه الألوان، هذا التعاقب السريع للألوان، لأنه لها أثر نفسي. فإذا هو الرازي يقول يعني أن هناك سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية، وقضية التأثير على النفوس بمثلا الأشياء الحمر والمصروع، الأشياء القوية اللمعان أو الدوران، الأشياء القوية اللمعان أو الدوران تنشط الحالة الصراعية أو تبعثها في الدماغ، فطبعا سيعاني المريض منها. فهذا عندهم في السجلات الطبية مذكور. طبعا هذا مو لازم يكون سحر، لكن هو تجاوزا سماسة، قال من الأنواع، جالس يقول أنواع. طيب هذه الكواكب ما لها تأثير، وقال سحر الكواكب، وهذه الألوان والأشياء يعني ما هو سحر، هذا يعني موجود يعني في العالم، في الطبيعة، في الواقع، أنه إذا صار كذا يصير كذا يعني. فإذا هذه أشياء لها أثر على النفوس، الأصفر الفاقع، بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. لو واحد دهن جدران بيته أسود كيف وضع النفسي؟ يعني تأثر، في ألوان. فهذه أشياء يعني نفسية آثار على نفس الإنسان، ما لها علاقة بالسحر. هذه تدخل على في NLP والشغلات هذه، هم الذين يدرسون تأثير الأشياء على النفوس، وممكن يخلي الواحد يعني يتغير مزاجه، يتغير شعوره بإحداث مثل هذه الأشياء. إيش تقول؟ تنويم المغناطيسي ممكن يكون أيضا من هذا الباب، يعني ممكن سلب شعور الشخص، ما هو لازم يكون سحر، ممكن يكون نتيجة أشياء معينة يراها، أو تركيز على شيء معين يعني تدخل فيها. لكن ترى هذه الأشياء يكثر استعمالها من قبل المشعوذين والدجالين، يكثر استعمالها منهم، يكثر استعمالها حتى يأثر على نفس الذي جاءه، يأثر على نفسيته، مثلا يرهب، يخاف مثلا. نعم. قال: وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق، وله أن يستدل على ذلك بما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر ولو كان شيء سابق القدر، سابق من مسابقة، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. قال: فإذا عرفت هذا فنقول: النفس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدا، قوية، أحسن الله إليك، فقد تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدا. يعني اللي يصيب بالعين الآن، هذه النفس الخبيثة التي تصيب بالعين، طيب يعني ما فيها يعني قوة الإصابة بالعين؟ نعم. فتستغني في هذه الأفاعيل عن الاستعانة بالآلات والأدوات، وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات، وتحقيقه أن النفس إذا كانت مشتغلة عنه أو عن البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات صارت كأنها روح من الأرواح السماوية. طبعا هذا الكلام الآن يعني كلام الرازي، ما يعني يمكن لو أن ابن كثير رحمه الله أعرض عنه أحسن، بدل ما يورده ثم يرد عليه يعني خلاص، لكن لعله أراد أن ينبه أن بعض الناس قد تكون مثل هذه الكتب شائعة عندهم. نعم. فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم، وإذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات البدنية فحينئذ لا يكون لها تصرف البتة إلا في هذا البدن. ثم أرشد إلى مداواة هذا الداء بتقليل الغذاء والانقطاع عن الناس والرؤية. قلت: وهذا الذي يشير إليه هو التصرف بالحال، وهو على قسمين: تارة يكون حالا صحيحة شرعية يتصرف بها فيما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويترك ما نهى الله عنه ورسوله، وهذه الأحوال مواهب من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة، ولا يسمى هذا سحرا في الشرع. وتارة تكون الحال فاسدة لا يتمثل صاحبها، لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتصرف بها في ذلك، فهذه حال الأشقياء المخالفين للشريعة. ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحوال على محبته لهم، كما أن الدجال لعنه الله له من الخوارق للعادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة، مع أنه مذموم شرعا لعنه الله، وكذلك من شابهه من مخالف الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وبسط هذا يطول جدا، وليس هذا موضعه. إذن هو سماها الأحوال، قصد الآن أن بعض الناس قد يجري الله على يديه كرمات، يكون من أولياء الله، حاله صالحة مع الله، ممتثلا لما أمر الله به، مجتنبا ما نهى الله عنه، ساع في النوافل، لا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحب، فإذا أحببت صار من أولياء الله، فيجري الله على يديه كرمات. فممكن مثلا يعني يمسح على الأعمى فيعني يبصر، ممكن يعني كرامة من الله أنه جعل الشفاء على يد هذا. وقد يكون هذا الشيء من الخوارق، هو استدراج من الله لأناس ممن لهم علاقة بالشياطين، فممكن يعني يأتون لك بذهب، ممكن يجرون لك عملية من غير جراحة، ممكن يعملوا من جنس هذه الخوارق، لكن هذا أيضا ما يسمى سحرا، وإنما الشياطين تعينهم عليه مثلا إيجاد المفقودات. الشياطين تدله، يعني الإنسان البشر لهم طاقات وحدود، فممكن واحد من البشر تضيع منه حاجة ما يعرف وين أين هي، دور ما حصلها. الجن يمكن عنده قدرات أكثر، يقدر يطير في الهواء، يستطيع يروح بسرعة، فيكتشف أشياء لا يكتشفها الإنسي، فيدل الشخص على مكان المفقودات، يقول للعراف هي في مكان كذا، العراف يقول للشخص هذا سيارتك المسروقة في مكان كذا. هذا ما هو، هذا إيش؟ هذا ما هو سحر، هذا يعني استعانة بالشياطين في الإخبار بالأشياء، والشياطين ما تخبر إلا بمقابل، ما في مجانا يعني، لابد أن يبيع دينه. فالشاهد يعني لو واحد قالوا هذه الأحوال الغريبة، هذه الخوارق، هذه كذا، كيف إيش نقول؟ على حسب حال الشخص، إذا كان مؤمنا بالله مطيعا له تكون كرامة، إذا كان لا يصلي ويشرب الخمر يفعل المحرمات وتحدث له خوارق، نقول هذا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هذا في هذه الحالة يكون من أولياء الشيطان. فقد يكون ساحر وقد لا يكون ساحر، قد يكون عراف مشعوذ يضحك على الناس، في ناس زمانهم لا يعرفون السحر ولا شيء بس يضحكوا على الناس، يقولوا أنا أسوي لك وأسوي لك، سوي له أشياء كذا أي كلام يعني ما ليست ما هي حقيقية ويأخذ فلوس. نعم. قال النوع الثالث من السحر الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن، خلافا للفلاسفة والمعتزلة وهم على قسمين مؤمنون وكفار، وهم الشياطين. قال واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية لما بينهما من المناسبة والقرب، ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقي والدخل من الرقى من الرقى والدخل والتجريد، وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير. النوع الرابع من السحر طبعا ممكن يكون ما يسمى بتحضير الأرواح، يجي يقولوا أبغى لهذا الكاهن لهذا مثلا الساحر مشعوذ اللي هو يقول أبغى أروح أبي أبغى أكلمه أبغى أسأله عن أشياء، فيقول أنا أحضر لك روح أبيك، فيحضر له روح يجي الشيطان يعينه، فالشيطان يتشكل بصورة الميت هذا ويجي، فيعني يظن أن هذا روح أبيه ويخاف ويقول إيش توصي وإيش كذا وفي ديون ما نعرفها أو أي شيء أي طلبات، هل بشرنا أنت بخير كيفك في القبر، فذاك يتكلم ويلعب عليه. فإذا يعني الله عز وجل قضى أنهم لا يرجعون، خلاص إذا ماتوا ما يرجعون للدنيا، هذا طيب. فما يسمى بتحضير الأرواح هي عبارة عن شياطين تتشكل. ما جاء في قصة الدجال أن الدجال يقول للأرواح يقول له إذا بعثت لك أبويك أتؤمن بي، يقول نعم، فيبعث فيتمثل له شيطانان، واحد صورة أبيه واحد صورة أمه، ويقولان يا بني إنه على حق اتبعه. طيب فإذا هذا أيضا ما هو لازم يكون ساحر، من الشياطين، تعامل مع الشياطين تتشكل بصورة أبيه أو صورة أمه، يقول حضرت لك روح أبيك حضرت روح أمه، ولو لا حضر روح ولا شيء، الروح يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ما هو الروح يعني أرواح الناس فوضى ملعبة كل من جاب روح ورجع روح يعني على كيفه، لا، الأرواح المسلمين أرواح المؤمنين في في في أماكن، وأرواح الكفار في أماكن، وفي النار يعرضون عليها غدوا وعشية وسجن أشياء، يعني ما هي تفر الأرواح يأمر الله عز وجل هو الذي بيده أرواح العباد. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم. النوع الرابع من السحر التخيلات والأخذ بالعيون والشعبذة، ومبناه على أن البصر قد يخطئ ويشتغل بالشيء المعين دون غيره. ألا ترى أن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه، حتى إذا استفرغهم الشغل بذلك الشيء بالتحديق ونحوه عمل شيئا آخر عملا بسرعة شديدة، وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه فيتعجبون منه جدا. طيب هذا مثل الشرك، مثل ما يسمونه بألعاب السيرك. ألعاب السيرك في شيء تعود إلى يعني تدريب الحيوانات يعني الخفة والمرونة وفي أشياء السيرك اللي يطلع حمامة مثلا يجيب القبعة ويطلع منها حمامة واللي يجيب مدري إيش كذا واللي يجيب صندوق ينشره يحط فيه إنسان ينشره بالنص ثم يعيد ويفتح ويطلع هذاك مرة ثانية. طبعا هذه إيش يعني هذه الأشياء اللي يطلع حمامة يطلع منديل من جيبه من منديل بعدين يصير حمام يعني الأشياء هذه أشياء من التخيلات التي يكون مبناها على أن البصر قد يخطئ ويشتغل بالشيء المعين دون غيره ويخليك هذا تركز على شيء وهو يعمل باليد الأخرى شيئا خفيا. فمثل هذه أيضا ما يسمى سحر، هذه خفة يد يعني خفة يد ما يزعل. أو يجيب صندوق مثلا خشبي يحط فيه واحد يفتح والناس يوري. وقد يكون هذا الصندوق الخشبي له من يعني بعد ما يغلق في أيضا خشبتين من الداخل تسقطان في الوسط، وهذا الشخص اللي داخل الصندوق يستطيع أن يحشر نفسه وقد انقسم الصندوق من الداخل يستطيع أن يحشر نفسه في نصف الصندوق ويترك نصفه فارغا. فيأتي هذا بالمنشار بعد ما انحشر صاحبه جوا في نصف الصندوق وينشر الصندوق والناس يصيحون أصحاب القلوب الضعيفة، ثم بعد ما يخلص نشر الصندوق يعيده مرة ثانية يعني يلصقه ببعضه فهذا يطلع القطعتين ويفرد نفسه في الصندوق الكبير يفتح ويقوم أمام الناس ويصفقون المجال. يعني أشياء من جنس يعني الخداع، من جنس الخداع. يأتي بقدر فيها ماء يغلي يوقد النار مغطى يفتح الغطاء يقول للناس ايش في القدر ما في الا ماء. يقول الحين انا احط لكم فيه راس تيس اصبروا شوي شوفوا يوريه مره ثانيه في ماء يوريه مره ثالثه في ماء بعد مره رابعه يفتح وجدوا فيه راس تيس فيقول ايش هذا وهو اصلا كان جعل في غطاء القدر من الداخل راس تيس ولكنه ملتصق بمادة فإذا غطى وغلى الماء البخار تدريجيا يفك الغراء فيسقط الراس في الماء فبعد تطلع من راسه. هذا ما هو سحر، هذه من جنس الأشياء يعني الخداع وخفة اليد ولا فحيلة حيل من جنس الحيل. لكن الناس ممكن يظنون هذا سحر لأنهم لا يعرفون الحقيقة، والحقيقة ليس لا يقال عن هذا أنه سحر. نعم. ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه لفطن الناظرون لكل ما يفعله. قال: وكلما كانت الأحوال التي تفيد حسن البصر نوعا من أنواع الخلل أشد كان العمل أحسن، مثل أن يجلس المشعبر في موضع مضيء جدا أو مظلم فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها بكلالها والحالة هذه. إذا وقف في مكان مضيء جدا يبهر الأبصار ما يستطيع الناس يركزوا عليه بعيونه فيعمل بأثناء غشيان بأبصارهم حركات لكي بعد ما يصير الوضع طبيعي بالأنوار. فإذا أو في مكان مظلم لا يرون ماذا يفعل وهكذا. نعم. قلت: وقد قال بعض المفسرين إن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبذة، ولهذا قال تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقوله وقال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، قالوا ولم تكن تسعى في نفس الأمر والله أعلم. النوع الخامس من السحر الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب الهندسية، كفارس على فرس في يده بوق، كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد. ومنها يعني هذه الآن لما قالوا إن الساعة يعني لما اخترعوا فيها أنه كل ما مثلا جات الساعة الثانية عشرة ولا كل ما جات يعني العقارب على الساعة الثانية عشرة خرج عصفور وصاح مثلا، يعني عصفور مصنع، يعني أول ما صارت هذه بعض الناس ظن لما شاف ساعة كذا فجأة تنفتح يطلع منها عصفور ظنه سحر، أنه هذا سحر كيف هذا، لأن لا يعرف يعني ما قالوا أن هارون الرشيد أرسل ساعة إلى شارلمان ملك الفرنجة ولما صوت ساعة فقال هذا جن هذا، وابتعدوا عنها وقالوا هذا من المسلمين. فهذه ما هذه نتيجة يعني تجد الآن كثير في السوق أشياء من هذا النوع مبنية على حيل خدع، حين يكون خيط خفي لا يرى مثلا لون كلون الهواء لا تكاد تراه فترى الشيء معلقا وهو ممسوك، فما هذا كثير من الخدع هذه. نعم. ومنها الصور التي تصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بين لا يفرق حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان حتى يصورونها ضاحكة وباكية، إلى أن قال فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل. قال وكان سحرة فرعون من هذا القبيل. قلت يعني ما قاله بعض المفسرين إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي فحشوها زئبقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق، فيخيل إلى الرائي أنها تسعى باختيارها. قال الرازي ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات، ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة. قال وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر لأن لها أسبابا معلومة يقينية من اطلع عليه قدر عليها. قلت ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم إياه من الأنوار، يعني بعض الدجاري بعض القساوسة في الكنيسة طيب يجي يقول مثلا الآن سنتلو القداس ونطفئ الأنوار وسترون مريم أو عيسى يحضر وسيظهر على شكل أنوار، واتفق القسيس مع واحد ثاني صاحبه في الظلام أن يعني يأتي له يعني بأن يسوي أنوار في الجسم، فيأتي هؤلاء يجلسون القداس الكرامة ثم في الظلام اشتغلت الأنوار، فإنهم يعني يظنون أنه فعلا جاءت مريم وجاء عيسى وجاء ما جاء إلا. وقالوا أيضا إن بعض الطوائف الضالة من الباطنية الكفرة كان لهم زعيم، وكان بعض يعني بعض كان له صلة ببعض من يسمون بالمستعمرين اللي احتلوا بلدان العالم الإسلامي. فأول ما طلعت البطاريات قبل أن تأتي للبلدان عملوا له بدلة، فصلوا له بدلة لباس فيه أنوار طيب

وعن ابن عمر أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ، والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول وأبي وأبي، فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قال أبو عيسى هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرياء شرك. وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا قال لا يرائي، يعني العمل الصالح الذي لا رياء فيه. طيب، خلصنا سابقا أن الحالف يجب أن لا يذكر غير الله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته في حلفه، يحلف بالله أو يسكت ولا يحلف بشيء آخر غير الله عز وجل. وكانت قريش تحلف بآبائها، وبعض الناس يحلفون بالمعظمات من المخلوقات كالكعبة مثلا وهذا لا يجوز أيضا، وبعضهم يحلف بشيخه وهذا لا يجوز أيضا، وحتى الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. والصحيح أن الحلف بغير الله لا ينعقد، فلو واحد قال والنبي ثم حنف هل عليه كفارة؟ قال والكعبة ثم حنف عليه كفارة؟ الجواب لا، لأن الله يقتضي الفساد وهذا منهي عنه، وبالتالي صار الحلف هذا غير منعقد وليس له تأثير، بس طبعا إثم يعني يوجب التوبة، يعني صح ما في كفارة يمين بس لازم بلا بد من التوبة. طيب، كلمة من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، هل هو الكفر الأكبر ولا الأصغر؟ هل هو الشرك الأكبر ولا الأصغر؟ الجواب هو بحسب اعتقاد ليش الحالف، فإن كان يعتقد أن المحلوف به مثل الله هذا كافر، كفر أكبر مخرج عن الملة، مشرك. إذا كان لا يعتقد هذا، لا يعتقد أن هذا مثل الله، يعني أن هذا مخلوق وأن الله هو الخالق، فيكون في هذه الحالة حلفه بغير الله كفر أصغر أو شرك أصغر لا يخرج عن الملة لكنه عظيم. الشرك عظيم فيجب عليه أن يتوب منه. كذلك من حلف باللات والعزة، لو جاء أنا أسلمت حديثا كنت أنا أيام الجاهلية باللات والعزة، نحلف باللات والعزة، طيب مع العادة والتعود صارح، فالآن دلهم قال من حلف بالله العزة فليقل لا إله إلا الله، يتبع ما ذكره من الشرك بالتوحيد. طيب، بعض الناس يقول أنا يهودي لو سويت كذا، أنا نصراني لو سويت كذا، ثم يسوي، أنا بريء من الإسلام لو سويت كذا، لم تنعقد يمينه وعليه أن يستغفر الله. هذه قول عظيم، ما لم يرجع إلى الإسلام سالما، ولو كان يعني لو قصدها يعني أنه يكفر هذه مصيبة، ولو ما قصد أن يكفر لا يرجع إلى الإسلام سالما، وعليه التوبة العظيمة ولا كفارة من جهة يعني أنها ليست بيمين، ما انعقدت يمينا. طيب، يقول السؤال أو يقول الأخ أول شيء طلال كلفناه بالبحث في الدرس الماضي، قتيلة رضي الله عنها هل هي أنصارية أو مهاجرية؟ الأقوال، أولا قال ابن حجر في الإصابة قتيلة بنت صفي ويقال الأنصارية، قال أبو عمر كانت من المهاجرات الأول، روى عنها عبد الله بن يسار ولم أرى من نسبها أنصارية، وقوله من المهاجرات يأبى ذلك. اثنين، في عبد البر في الاستيعاب قتيلة بنت صفي الجهنية ويقال الأنصارية، كانت من المهاجرات الأول، روى عنها عبد الله بن يسار. ثلاثة، قال الصفدي في الوافي قتيلة بن صيف الجهنية ويقال أنصارية كانت من المهاجرات، وقال ابن سعد قتيلة بن صيفي الجهنية، قتيلة بن صيفي الجهنية أسلمت وروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. وهذه الأربعة أقوال أجمعت على كونها جهنية، اتفقت أنها جهنية. أما كونها أنصارية فهو مجرد احتمال عندهم، لأنهم صدروه بصيغة يقال وهي من صيغ الاحتمال، فالذي يظهر أنها من المهاجرات وليست أنصارية. أما سبب ورود الأنصارية في بعض التراجم فلم أجد له سببا ولست أدري لماذا، إلا أن نقول إن جهينة كانت حلفاء، كانت مع حلف من الأنصار، وعلى عادة العرب أن القبيلة تنسب إلى حليفها القوي، لكن هذا يظل بعيدا. طيب جزاك الله خير، هذا يعني ما حصله الأخ في هذا الموضوع بالنسبة لتلك المسألة، فهي يعني ترجيح أنها من المهاجرات. طيب يقول السائل من مصر، هل يمكن لأحد الإخوة أن يصلي منفردا مع الجماعة بعيدا عن الصف في غرفة ملحقة بالمسجد، لأنه ينقل الدروس عبر الإنترنت ولا يتسنى له الخروج والعودة أثناء الصلاة إلا بصعوبة؟ الجواب كلا، لا يجوز. يصلي منفردا، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. كيف خارج المسجد؟ إذا قال في الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، كيف خارج المسجد؟ واحد يروح يصلي وحده خارج المسجد، فنقول هذا أهم من نقل الدرس، صلاته أهم من نقل الدرس. وأصلا ممكن أنه يجهز الأجهزة قبل الصلاة وباقي ضغط الزر خلاص، ويذهب يضغط الزر يعني. ولو فات شيء صلاته أهم من الشيء الذي يفوت من الدرس، صلاته أهم من المقدار الذي يفوت من الدرس. هل يجوز الإمام أن ينبه المصلين قبل كل صلاة على غلق المحمول إذا دعت الحاجة؟ هي ما هي يعني من أذكار الإقامة أن واحد يقول أغلق الجوال إذا دعت الحاجة؟ إذا شافهم يعني كل صلاة فيها مشاكل دائما ينبه، وإذا شاف أن الوضع هذا خلص يكتفي بتنبيه في اليوم، في اليومين، في الأسبوع، يعني مسألة على حسب الحاجة. تسوية الصفوف مأمور بها، لازم يسوي الصفوف واجب، إلا إذا رأهم مستوين خلاص. يعني الآن شافوا مستوين، كلهم مستوين، ما في حد لا متقدم ولا متأخر، يقول استووا اعتدل، طبعا ما اعتدلين يعني ما في جديد في الموضوع. لكن إذا رأى يعني واحد متقدم واحد متأخر عن الصف يأمرهم. طيب كذلك وجاء في الحديث حتى إذا رأى أن يعني أخذنا عنه، ثم رأى صدر رجل متقدم فدفع، فإذا تسوية الصفوف سنة واجبة. ما حكم اقتناء بعض الكتب التي تعلم السحر، وماذا نفعل بها إذا وجدناها؟ نحرقها. إذا سمع الإمام نغمة الجوال أثناء الصلاة هل يحق له أن يقول سبحان الله؟ نعم، إذا الإمام سمع الجوال أثناء الصلاة وصاحبه ما يعني ما في أدب ولا حياء، خليه موسيقى، خليه يسبح، من نابه شيء في الصلاة فليسبح، يسبح حتى يغلق الموسيقى مصيبة أثناء الصلاة في المسجد. انتهك حرمة الصلاة وانتهك حرمة بيت الله. توجد في بعض محلات بيع الحلويات يضعون حلوى في طبق لا أعلم هل هو فضة أو شبيه الفضة. اسأل انظر، قد يكون مكتوبا عليه، إذا ثبت أنه من فضة لا تستعمل. أحد الشباب عرض عليه تعليم أطفال في حضانة مبادئ كمبيوتر وتعرف تصفح شبكة العنكبوتية، فهل في ذلك غلب للظن بمعنى أن يكون هذا التعليم عند كبر هؤلاء لفعل المحظور؟ لا، ممكن يعلمهم مادة الكمبيوتر وتصفح شبكة عن بطون، إلا إذا غلب على ظني أنهم سيسيئون استعمال الشبكة فلا يعلمهم عليه، يعلمهم كمبيوتر ولا يعلمهم تصفح الشبكة. امرأة ذهبت لتغسيل ميتة لكن وجدت امرأة أخرى تغسل وارتكبت مخالفة حيث أنها لم تغسل الميتة بالماء والكافور، واكتفت برش الكفن بالكافور ولما نصحتها لم تستجب، ثم في التكفين لم تضع لها التبان لمنع خروج ما قد يخرج، فما حكم هذا العمل؟ يعني هذا لا يبطل التكفين، لكن ممكن مثلا تخالف، قد تخالف بعض السنن فتنصح، وأما إلباسها التبان فلا، ما هو من السنة، وين السنة في إلباسها التبان؟ فإذا يعني ما يستحسنه بعض الغاسلين لا يتحول إلى سنة، ما يستحسنه بعض الغاسلين لا يتحول إلى سنة، لكن بعض الغاسلين والعياذ بالله من أسوأ ما يكون، ما في أي يعني لا أنت لا ما يراعون حرمة الميت. حدثني أحدهم عن بعض الغاسلين يعني وين في مكة في أعظم الأماكن، قال وجدنا من جهلهم لما ذهبنا نتحرى ونعلمهم ونشوف أبد، يأخذ الميت يجرده من ثيابه تماما عاريا ويحطه في البانيو ويشغل المروش بعدين يشيله يحطه، فما في أي ما يعني ما في يعني بس قضية ليش عشان الراتب بس راتب وراتب كيف تعريه أصلا حرام عليك ما يجوز هذا، ثم كيف طريقة هذه في الغسل؟ إيش مغسل غسل وغسل وغسل وغسل كلاهما صحيح يعني، لأن هذه بس صيغة مبالغة يعني غسل مبالغة من غسل، ولا كلاهما هو غاسل أو مغسل، هل يسمى بالسيرك العالمي من أنواع ما يسمى بالسيرك العالمي من أنواع السحر، وما حكم استخدام هذه الألعاب في المهرجانات الصيفية؟ قلنا إن ليس كلها من السحر، الآن هذا السيرك بعضه إيش تدريب حيوانات، يعني يدرب له دب على اللعب بالكرة، طيب يدرب أسود على القفز، يدرب فيلة على وقوف على رجلين، يعني هذا ما هو سحر. الألعاب البهلوانية مثلا اللعب على الحبال، المشي على الحبل، مشي على الحبل مثلا، حبل يحطه حبل يمشي عليه على ارتفاع شاهق، يعني لعبة المحافظة على التوازن، هذا ما هو سحر. لكن لما تيجي على قضية خداع الناس يعني إخراج الأشياء الخفية إلى آخره، يوهمون الناس انه ساحر ويسمونه الساحر كذا فلان الفلاني، هو في الحقيقه يمكن ما يستعمل السحر، يستعمل العاب خفه اليد او خداع الناس او قضيه الانوار المبهره والاماكن المظلمه ومدري ايش والصناديق والقدر والاشياء التي ذكرناها، هذه حيل ما هو سحر، لكن هو يوهم الناس يقدم بانه ساحر فيقال موعدكم الآن مع الساحر العالمي فلان الفلاني، وقد يكون سحرا، ممكن يكون سحر حقيقة يسحر أعين الناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الأشياء هذه ما تخلو من منكرات، يعني تجد إما أن معهم نساء متبرجات أو السيرك معه فرقة موسيقية عشان تعزف على إيقاعات المشي الحيوانات أو الألعاب مثلا، فلازم يكون مع فرقة موسيقية، قضية اجتماع الرجال والنساء عندها اختلاط عوائل محشورين عند الألعاب عند السيرك، ما هم الرجال الواحد والنساء الواحد، محشورين، هذا منكر آخر. وإذا كانوا كفار والأولاد يشاهدون ويعجبون يقول هذا ويحبون هذا ويحب، يعني فيها أيضا محذور آخر من هذه الجهة. ولأن السيرك الروسي رخيص والأوكراني والمدري إيش والجمهوريات هذه يجيبون منها. امرأة تزوجت زوجها لم يوثق العقد فلا يوجد عقد رسمي وهي تريد الطلاق، فكيف تخلع نفسها؟ عند القاضي، عند القاضي، وتأتي بما عندها من الشهود. هل علم البرمجة العصبية فيه نوع من الشعوذة وما يسمى بعلم الإيحاء عندما يوحي الشخص نفسه أنه سيحفظ القرآن كاملا بإذن الله؟ يعني أنا ذكرت لكم أمثلة أن في بعض ما يسمى بالكورسات المتقدمة من بعض هذه الأشياء فيها مثل، أنا ذكر لي واحد أخذ دورات في الـ NLP وغيرها، قال أنا رحت إلى أماكن كان من التدريبات أنهم مشون على مسامير وعلى جمر وعلى زجاج مكسور وما صار لنا شيء. طيب شوف، يعني هذا واضح الآن خلاص، يعني دخول الشعوذة، دخول الشعوذة في الموضوع وقضية ال، يعني هذا ليس من، هذا ليس من عمل أهل الإسلام. هذول الهنادكة الهنود والسحرة المشعوذين والمحتالين هم الذين يقوم بهذه الأشياء. فإذا بعض من هذه الأمور هي شعوذة بالحقيقة أو إيهام أو سيطرة على الأشخاص، على عقولهم، على تفكيرهم، إيهامهم بأشياء. لو كانت البرمجة العصبية أن يحفظ القرآن في أسبوع ولا في أسبوعين ولا في شهر كان أحمد البخاري، ما يعني ما راح تفوت البخاري وجينا نحن في آخر الزمان ونعرف الكلامات. ما الحفظ معروف، طريق التكرار، التكرار هذه آلية الحفظ، يعني مهما اخترعت عجيب غير التكرار. هذا المبدأ، مبدأ الحفظ. أنا طالب بمجال الصيدلة وفي دراستنا لبعض المواد نشرح الضفادع ودون أن نقتلها نلجأ لتخديرها. لا، هذا لا يجوز، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. أما جيب الضفدع وأشرح وهو حي هذا لا شك أنه إيذاء وفيه قتل بطيء. شرح ضفدع خدر وشرحه، يعني ولذلك لا، يعني يذكى يذبح ثم يشرح. وبالوصف يعني الشيء الذي ما نراه يقول أنا أبغى يشوف كيف قلبه ينبض وكيف كذا. طيب أنت خلاص يعني ممكن يعني يصور الأشعة هذه تنفذ، ممكن تصوره حي ويشوف قلبه ينبض. وإذا تبغى تشوف من داخل شرحه بعد ذبحه ثم يقال هذا ينبض وهذا كذا، بالوصف مو لازم بالرؤية، يعني بعض الأشياء إذا فاتت بالرؤية بالوصف. على أنه يمكن ببعض الأجهزة رؤية ما بداخل الحيوان بالأشعة. الآن ولأن هذا الجنين إيش هذه الموجات الصوتية، فحص الأجنة توريها الجنين ينبض الطبيبة ألتراساوند سونار. يعني ما هي الفروق بين الجن والعفريت والشيطان؟ الجن يشمل المسلم وغير المسلم، وسواء كان ضعيفا أو قويا. العفريت أمس ذكرناه، وش قلنا في العفريت؟ القوي المتمكن صاحب الدهاء، هذا العفريت. قد يكون مسلما قد يكون غير مسلم من طيب. أما الشيطان فإنه كافر، الكافر من الجن يسمى شيطانا. دخول بعض الجن في جسم الإنسان هذا صحيح، يقع وقد أنكره بعضهم ولا حجة عنده، يقع كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس والمس في دخول الجن في جسد الإنس، وجاء في السنة ما يفيد ذلك، وتواترت الأخبار. كثير من النساء منتشر عندهم ذهاب الرقاص الشرعيين بمحارمهن، هل هذا ينافي التوكل؟ هو ينافي كمال التوكل، لأن في نوع لجوء إلى المخلوق ترقي نفسها أحسن. وإذا ذهبت بالشروط الشرعية أو جاء الراقي ما في خلوة ولا مسها، لا من وراء حجاب ولا من بدون حجاب، ولا كشفت شيئا من جسدها ولا إلى آخره، ولا تعطرت ولا، فعند ذلك يجوز أن يقرأ عليها. ما صحت حديث من غسل مسلما فكتم عليه، هو ورد حديث في فضل تغسيل المسلم، يعني على سبيل المثال جاء في الحديث من غسل ميتا فستره، ستره الله من الذنوب، ومن كفنه كفاه الله من السندس. من غسل ميتا فستره، ستره الله من الذنوب. لذلك المغسل يستر الميت، ما يظهر عورته، ما يكشف عورته، وإذا نزع عنه ثيابه ينزع عنه ثيابه من تحت في الغطاء، يغطيه وينزع عنه ثيابه من تحت الغطاء. وكذلك لو إذا أراد أن يغسل عورته بخرقة بمنشفة، ما يباشر، ما يلمس عورة الميت، ما يلمس عورة الميت، ومن تحت الثياب، من تحت الثياب التغسيل. فهذا الحديث من غسل ميتا فستره، ستره الله من الذنوب، ومن كفنه كفاه الله من السندس، حسنه الألباني رحمه الله، وهو من رواية الطبراني عن أبي أمامة، وأورده في السلسلة الصحيحة. أما حديث من غسل ميتا وكفنه وحنطه وحمله وصلى عليه ولم يفشي عليه ما رأى منه خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه، فقد ذكره الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع، قال أنه ضعيف جدا، وقد رواه ابن ماجه. فهو هذا الأخ يشير إلى حديث من غسل مسلما خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا اللي رواه ابن ماجه وقد ضعفه الشيخ. هل يجوز للنساء الصلاة على الميت وتأمهم امرأة؟ مرة عدنا إلى إمامة المرأة، ليش؟ بالنسبة للصلاة إذا كانت تؤم النساء فصلاتها صحيحة، أما أن تؤم الرجال فصلاتها فصلاة الرجال باطلة، وإذا صلت الجمعة بهم فصلاتها وصلاتهم باطلة. إذن إذا صلت المرأة إماما بالرجال إذا كانت جمعة فصلاتها وصلاتهم باطلة، وإذا صلت بهم إماما في غير الجمعة صحت صلاتها وبطلت صلاتهم، وبطلت صلاتهم. وإذا صلت بالنساء بالشروط الشرعية صحت صلاتها وصلاتهن، صحت صلاتها وصلاتهن. هل المرأة تصلي على الجنازة؟ نعم تصلي على الجنازة، لا مانع أن تصلي على الجنازة. هل يجوز أن يصلى على الميت صلاة الغائب؟ في ذلك أقوال، منها أنه إذا ما صلي عليه في بلده يجوز أن يصلي عليه في بلد الآخر، ومنها أنه إذا كان له شأن في الإسلام وعمل أعمال عظيمة يصلى عليه الغائب ولو صلي عليه في المكان اللي مات فيه. وهذان القولان قويان، أنه لا يصلى عليه إذا كان صلي عليه، وإذا ما صلي عليه يصلى عليه الغائب. إذا ما صلي عليه في المكان، من ما صلي عليه في المكان الذي مات فيه ودفن فيه ما صلوا عليه. يعني لو الآن مثلا طائرات حط يعني شو اسمه هذا يعني تحطم احترق في الجو يعني وراحت في البحر، ما عثروا على جثث اصلا ولا خلاص يعني، او جاءوا الصليب الاحمر اللي ما يعرفون الصلاه ولا شيء واخذوا بقايا الجثث دفنوها خلاص، قالوا وارسلوا خطابات لاهالي الضحايا وقد قمنا يعني جمع ما تبقى من الجثث دفناها. طيب الحين هذا ما اصلي عليه الجنازه، إذن يصلي عليه الجنازه. القول الثاني اذا كان له غناء في الاسلام، اذا كان له غناء وكان له يد وسابقه في الاسلام وفضل، صاحب اعمال جليله، عالم كبير، يصلى عليه صلاة الغائب ولو صلي عليه ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الصلاة على كل ميت غائب. هذه قاعدة، ما كان من هدي النبوي الصلاة على كل ميت غائب، ليس طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.